امتياز نالة المجد الموشح بامتياز لابس احكام التخرج باعتزاز افك العليا ولك فيها مكان من رضا نجد العذية للحجاز نالة المجد الموشح بامتياز لابس احكام التخرج باعتزاز افك العليا ولك فيها مكان فقط يا حيا فقط على ارض المنزلة تبقى الله والعلم عندك ازلا هبتك ملك وشعب فزلا نورها زهران يا حي زهران الحبية بنت وافين العلوم بنت زهران العناص خالدون فعلهم حسب المواسم والسنوم الكرم والجود مع سحر البيان يوم جاك الأمر رسمي والحسم قلت للقائد أنا بأمرك وسم وارتديت البدل وأديت القسم نفذ أمره في طرف ساعة زماء يوم جاك الأمر رسمي والحسم وارتديت البدل وأديت القسم ونفذ أمره في طرف ساعة زمان فقط وحصري كفك النيشان والمعظمي تحت راية من قسم فها اليمين لجل سلمان العزم عهد ودي والوطن نحمي تراه لا يهم من رضا نجد